سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إبراء للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. وعن جابر بن عبد الله يرفعه قال: ما أمعر الحاج قط. فقيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. محمد بن أبي حميد ضعيف. هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله يرفعه، أي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف لأن في راويه من هو شديد الضعف، وسماه المصنف رحمه الله، قال محمد بن أبي حميد. قال: ما أمعر حاج قط. وأظنه موقوف، الصواب موقوف على بعض التابعين وعلى بعض الصحابة. ما أمعر بمعنى افتقر، أي لم يحتج حاج قط إلى أحد، هذا قصد في الحديث. مر علينا مرة فيما سبق أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، ثم ذكر المصنف رحمه الله استدل على مضاعفة النفقة في الحج أنها مخلوفة، فما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلما كانت النفقة في الحج تعادل النفقة في سبيل الله وهي مخلوفة، قال: ما أمعر حاج قط. فإما أن يكون بمعنى أن الحاج لا يفتقر فيما ينفقه، بل أنه سيخلف ويعوض عليه، هذا معنى مقبول. وإن كان المعنى الثاني أن الحاج في سبيل الله لا يكون فقيرا، لا يفتقر على الإطلاق، فهذا فيه نظر، والحديث لا يحتج به لضعفه. فقال: ما أمعر حاج قط، تأتي لنفي لتأكيد النفي، والنفي للتأبيد بمعنى لم يفتقر قط فيما يستقبل من الزمان. كان بمعنى ما افتقر حاج لأن ما ينفقه مخلوف، المعنى واضح. وإن كان خلاف ذلك فالحديث ضعيف، فلا دلالة، لا يصح الاستدلال به على أن الحاج لا يكون فقيرا أبدا. نعم، اقرأ ما بعده. وعن الحسن بن عمير قال: قيل للحسن: إن الناس يقولون إن الحاج مغفور له. قال: إنه ذلك، أيدع شيئا ما كان عليه؟ هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، لكن فيه تصحيح، يبدو النسخ التي نقل منها الذين أخرجوا الكتاب نقلوه كما هو مسطور، فكان فيه تحريف. لما قيل للحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله من أعلم التابعين بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: إن الناس يقولون إن الحاج مغفور له. قال: عندك إنه، والصواب آية ذلك، والصواب آية ذلك. المكتوب أن يدع شيء ما كان عليه، هذا ليس بصواب لا معنى له. لو فكرنا في معنى أن يدع شيء ما كان عليه لا علاقة له بالآية ولا علاقة له بالغفران، لكن والله أعلم أنه يدع آية ذلك أنه يدع أسوأ ما كان عليه، أنه يدع أسوأ ما كان عليه. أسوأ قريبة من شيء في الكتابة، سيما لما كان قبل النقط والتشكيلات، فلعل هذا هو الصواب الله أعلم. آية ذلك أنه يدع أسوأ ما كان عليه، وهذا واضح. لما قيل له إن الحاج مغفور له ومن غفر له ذنوبه رجع كيومي ولدته أمه فيستأنف العمل كما مر علينا في الآثار، فمعنى ذلك أنه يوفق لفعل الخيرات وترك المنكرات، يترك السيئات. فقال آية ذلك أنه يترك أسوأ ما كان عليه، الله أعلم. نعم. وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: إذا قضيت حجك فاسأل الله الجنة فلعلك. إذا قضيت حجك فاسأل الله الجنة، ثم في نقط، النقط يكتبها النسخة، نسخة المخطوطات، يضعون نقط دلالة على أن مكان هذه النقط إما حذف في المخطوط كلام غير موجود، أو أنه كلام لا يقرأ للطمس أو عدم الفهم. علمنا ذلك، فقال: إذا قضيت حجك فاسأل الله الجنة، ثم نقط، ثم قال: فلعله. والله أعلم، فلعل ذلك أن يبلغك الله سؤلك، أو لعل ذلك أن تبلغ سؤلك أو فتبلغه، بهذا المعنى يعني. اقرأ ما بعده. وأخبرنا سعيد الحسن بن أحمد الشافعي يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول في مواعظ دعوة منى فيها المنى. قال: سمعت أبا سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري الشافعي يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول في مواعظه دعوة منى فيها المنى. يعني أعجبته هذه الكلمة رحمه الله، فذكر بعد أن ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة جاء ما ورد عن التابعين فيما يتعلق بالمناسك، وقال: هذا الواعظ دعوة منى فيها المنى. ومن هذا واضح، ما يحتاج إلى إضافة. اقرأ ما بعده. اتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده وفي مسجد قباء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير، وقال مرة: أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير، وقال مرة، يعني في رواية ثانية بدل خير أفضل، ثم قال: وقال مرة، أي في رواية ثانية: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية ثانية: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده، أي مسجد المدينة، تعادل ألف صلاة. الصلاة الواحدة لو صليت فيها الظهر كأنما صليت ألف ظهرا فيما عدا مسجد المدينة، ثم استثنى من ذاك الفضل المسجد الحرام. قال: لا، هذا له فضل آخر، وسنعلم مقدار فضله. هذا الحديث رويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سأل سائل: ما المقصود من ذلك؟ ما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأن الصلاة في مسجده تعادل كذا صلاة في غيره؟ الترغيب في ماذا؟ في كثرة الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم الترغيب في المحافظة على أن لو كان في المدينة أن تكون صلاته وين؟ في مسجده قال في مسجده اللهم صل عليه وسلم، ما قال في المدينة، قال الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم لو استدل به مستدل على أنه صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في سكن المدينة، يمكن الاستدلال به ولا ما يمكن؟ يمكن الاستدلال به، كونه يرغب في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم من باب اللازم يدل على أن سكناها كذلك مرغوب، لأنه لا يتأتى كثرة الصلاة فيه إلا لمن سكنها. ويقول صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا، مسجدي هذا. الإشارة لا للتعيين والحصر، لأن لو أخذناها للتعيين لكان معنى ذلك أن الصلاة في مسجده الذي أشار إليه مبنيا في عهده صلى الله عليه وسلم، الذي كذا في متر كذا في متر فقط ما تجاوز. إذا قلت اعطي هؤلاء الغلمة، هؤلاء اسم إشارة، معناته لا تتجاوز إلى غلمان آخرين. إذا قال الصلاة في مسجدي هذا لو أردنا به التعيين فكان المراد به الحصر، ولذا فهم بعض المالكية هذا المعنى. فإذا جاء يوم الجمعة يزاحم الناس ويؤذوهم إلى أن يدخلوا في المكان ذاك المحصور، أخذوا من هذا، لكن ليس هذا المراد. هذا لأن مساجده التي صلى فيها والتي أمر ببنائها كثيرة، فلما قال هذا أراد فيه تعيينه حتى لا يختلط بغيره، ولا تكون الصلاة في مسجده، في مسجد قباء الذي أول ما بني أنه يدخل فيه تلك الزيادة والفضيلة، وليس فيه أن حين أمر ابن التيهان قبل الهجرة أن يصلي بالناس وسيد بن الحضير أن مسجدهم الذي بنوا فيه بأمره صلى الله عليه وسلم تكون فيه الفضيلة، فلما قال هذا أي يخرج منه مساجده الأخرى التي أمر ببنائها أو التي أشرف على بنائها صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا؟ فقال صلاة في مسجدي هذا خير، وفي رواية أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لم يقل صلى الله عليه وسلم تعادل أو تساوي، بل أفضل. فالذي يصلي في 1000 صلاة في غير مسجده صلى الله عليه وسلم ويصلي تلك الصلاة الواحدة فقط في مسجده، أيهما أفضل؟ الصلاة الواحدة. لكن لو تجاوزت 1000 قد لا يكون ذلك، عرفنا هذا. لما قال صلى الله عليه وسلم أفضل دل على أن الفعل 1000 صلاة يقل في الأفضلية عن صلاة واحدة يؤديها المرء في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن فيه الترغيب في السكنة وفيه الترغيب والحرص على أداء الصلوات في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. ما بعد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. هذا الحديث إن كان معناه صحيح لكنه ضعيف السند. يقول عن أبي الدرداء لأنه فوق سعيد بن بشير الأزدي ضعيف بالمرة، يقول فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة. هذا ورد في أحاديث صحيحة، فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 فيما عدا، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. إن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. الأفضلية هل تعم الفريضة والنافلة ولا خاصة بالفريضة؟ لما رأينا أنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصلاة في البيوت لا تجعلوها قبورا، وصلاة المرء أفضل من صلاته في المسجد، والكلام هذا قاله صلى الله عليه وسلم في مسجده، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة إلا الفريضة بالصلاة، فهذه الأفضلية والزيادة إنما تخص صلاة الفريضة، وأما النوافل ففعلها في البيوت أفضل، فالمضاعفة هذه لا تكون في النوافل إنما تكون في الفرائض والله أعلم. نعم، ما بعد. وعن عطاء قال سمعت عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. وفي رواية سليمان بن عبد الله بن الزبير أخبرنا الربيع بن صبيح قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة. قال عطاء فكأنه مئة ألف. قال قلت يا أبا محمد هذا الفضل الذي تذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال لا بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. يقول عطاء بن أبي رباح عالم أهل مكة يقول أعلم الناس بالمناسك، يقول بينما ابن الزبير يخطبنا يخطب عن في الجمعة أو مناسبة إذ روى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، استثنى المسجد الحرام من كون صلاته في المسجد يفوق عليها، قال لا المسجد الحرام ما يفوق، صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يفوق ولا يزيد أفضلية على المسجد الحرام بل هو دونه. وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة صلاة، أي على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولذا من نذر أن يصلي في مسجد المدينة ويقال له صلي في المسجد الحرام فإن ذلك يجزئك، ومن نوى أن وهو في المدينة نذر أن يصلي في المسجد الأقصى يقال له صلي في المدينة فإن ذاك يجزئك عن نذرك. لكن لو كان في غير هذين المكانين ونذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقلنا له أوفي بنذرك، لأنه ما في مكان أفضل من ذاك المكان إلا مكة والمدينة، لما عين المسجد الأقصى تعين ذلك، لما كان في مكة والمدينة ففعلهما أفضل من ذلك، فلا معنى للنذر، يفعل الأفضل هنا أفضل. يقول خطبنا ابن الزبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة صلاة. قال عطاء فكان بمئة ألف، يعني مسجد الحرام لما فضل عن مسجد المدينة بمئة صلاة، فمسجد المدينة يفوق غيره بكم؟ بمئة ألف. استنتج عطاء أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. قال قلت يا أبا محمد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام أهو في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ الحرم يعني حدود الحرم الذي ينهى الإنسان الصيد فيه أو القتال فيه، وهو معالم معروف، ولا في المسجد الذي حول الكعبة المبني؟ سأل عطاء عن هذا فأجابه عطاء قال لا بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. على ذلك في الحرم، فإن الحرم كله هذا قول من؟ قول عطاء، وغيره يخالفه رحمه الله، والمسألة فيها خلاف. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. إبراهيم ابن حبية هذا يضاعفه عن عثمان بن الأسود، الحديث ضعيف ومعناه ثابت، ورد من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أي تعادل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، أي تعادل 1,000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام، وفي بيت المقدس 500 صلاة. مر هذا وشرحنا معناه فيما سبق. نعم. اقرأ. وعن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى في أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد صوت أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث السند هذا فيه ضعف، لأن سعيد بن بشير عن قتادة، سعيد بن بشير يضاعفونه أهل الحديث، لكن ورد من طريق آخر يوثقه رجال الحديث، يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 4 صلوات في المسجد الأقصى، صلاة في مسجده تعادل 1,000 صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام. فلما قال في هذا الحديث أنه تعادل 4 صلوات، إذا قسمنا 1,000 على 4 كم يطلع الجزء الواحد؟ 250، فدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، تعادل 250 صلاة. واضح هذا؟ هذا كان فيه إشكال، لأن وردت آثار بأنها 500 صلاة وهي حسنة، وهنا جاء بمعنى أنه يفيد تعادل 250 صلاة، وكان فيه إشكال. الطحاوي يقول في مشكل الآثار أن هذه أحاديث ثابتة ولكن بعضها منسوخ، فاستقر الأمر يقول على أن الصلاة في مسجد الأقصى تعادل 500 صلاة، فكان أول قوله صلى الله عليه وسلم أنها 250 صلاة، ثم ذكر بعد ذلك أنها 500 صلاة، والله أعلم بالحال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى في أرض المحشر والمنشر. المحشر أرض الشام، الناس يحشرون إليها يوم القيامة قبل الساعة، من تقوم بهم الساعة يحشر الناس إلى هناك. كيف يحشر الناس؟ يعني يدفعون دفعا، ما الذي يدفعهم؟ تسوقهم نيران، تأتيهم نيران من خلفهم تمشي ببطء تسير كسير الناس، فمن رفض أن يذهب أكلته، فمن مشى مشت خلفه، فإذا قالوا من القيلولة عند الظهر إذا تعبوا قالت نعم سكنت، فإذا تحرك تدفعهم إلى أين؟ إلى أرض المحشر. وأما أرض المنشر ما أدري، لأن ذكر أول من تنشق عنهم الأرض أهل البقيع في المدينة، الناس يخرجون من أجدادهم كأنهم مراز منتشر، كون أرض المحشر أي تحشر الناس إليها قبل يوم القيامة، أما المنشر لا بسم معناه والله أعلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يأتين على الناس زمان ولقيد السوق أو قال قوس الرجل، قيد يعني مقدار لا رسم، قيد صوت أو قال قوس الرجل، الصوت إزام أو آلة يضرب بها الحيوان ليشد السير ليشتد سيره، الصوت يعني طوله معروف. الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسي، أهو قال قيد صوت أحدكم أو قوس أحدكم إذا وضعه على الأرض؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لأحدكم مكانا يعادل طول القوس أو طول الصوت لهو خير له أفضل من الدنيا وما فيها، إذا كان مكانه في ذاك المكان يرى بيت المقدس. فكأن في حث وترغيب في آخر الزمان على السكنة هناك، الله أعلم. أقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أخرجه في الصحيح. الحديث الأول رواه الطبراني في الكبير، ورواه وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وذكره المؤلف في كتابه السنن الكبير، والحديث الآتي متفق على صحته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، المنبر المكان الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم في الجمع والأعياد والمناسبات، وبيته المكان الذي يسكنه وهو على حافة المسجد. يقول: ما بين هذين، يعني ما بين المنبر والبيت، روضة من رياض الجنة. لو قلنا أنها روضة من رياض الجنة حقيقة فكان هذا يتعذر، لأن من كان في روضة من رياض الجنة لا يظمأ ولا يعطش ولا يزهق كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، لكن الذي يبقى هناك يعطش ويجوع ويعرى، دل على أن المعنى غير ذاك المعنى. فيكون المعنى أنها روضة من رياض الجنة كقوله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، يعني في الجهاد ظلال السيوف يوم تبرق وهي تكون على الرؤوس وعلى الهامات. إيش ما المسافة بين بقاء الموت، بقاء الشخص المجاهد على حياته وموته إلا قليل. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الجنة فإنها في هذا المكان، اذهبوا إليه وسارعوا فيه. ولما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، أي أن العمل الصالح فيها من ذكر وقراءة قرآن وصلاة فإنها تقرب إلى الجنة، العمل الصالح فيها يقرب إلى الجنة، فإنها روضة من رياض الجنة، أي تؤدي إلى تلك الروضة وتقرب إليها. ولعل هذا المعنى أوضح المعاني، أوضح معنى ما ذكره أهل العلم، ذكروا فيه عدة معاني لكن هذه أوضح وأقربها إلى الدلالة وإلى المراد والمقصود، والله أعلم. فكأن فيه ترغيب إلا أن الإنسان يبادر إلى ذاك المكان لإنشاء العمل الصالح فيه. ومعنى ينسيه هنا لأن الجنة لا تنال بالنوم، ولا ينسيه يرابي تتكلم مع رفيق له لأن الجنة لا تنال بذلك العمل، ولا يجلس فيه وينعس ثم يكبت نفسه ويترك واجبات مما هي أهم من ذلك، فإن هذا مفرط ما فهم المقصود. وإذا يحرص بعض كثير من الفقراء، الفقراء في اصطلاح أهل العلم يعني أولئك الذين يلتزمون التعبد ويلتزمون الذكر، يذهبون إلى ذاك المكان ويحرصون عليه وينعسون ويبقى تارك للواجب، وليس هذا المقصود. المقصود به إذا نشط للعباد نشط للعبادة ورأيت من نفسك وقت فليكن العمل المبذول في ذاك المكان فإنه أفضل من غيره. والصلاة يعني صلاة النافلة، لما قلنا النافلة فلم تكن الفريضة؟ لأن الفريضة إنما فهمنا منه صلى الله عليه وسلم